ايوه ان شاء الله ينفع الانسان يعمل صدقة جارية لحد عايش او لحد غالي عليه من غير ما يعرف، وتكون ان شاء الله هدية يوم القيامة. جزاكم الله خيرا، ربنا يتقبل يا رب.